زي اللي احنا بنسميها مثلا نقطر الريحه مثلا. يبقى معنى مخلص خالص يعني ايه؟ اخذت شيئا من اشياء مختلص بها عشان تخلي له ايه؟ له مزيه. طب ايه يعني ايه؟ طب بس بالنسبه للانسان يقول فلان مخلص، قام قال لك لان الانسان مركب من ملكات متعدده عشان تخدم كل حركه الحياه، وكل ملكه من ملكاته او جهاز من اجهزته له مهمه يؤديها، الا ان الجهاز قد تدخل عليه اشياء ليست من مهمته، يبقى عمل في شوائب. مثلا التقاء الرجل بالمراه معمول لايه؟ لبقاء النوع. ولذلك تجدها في الحيوان اللي محكوم بالغريزه لوحده ومش محكوم بالعقل الاختياري، اذا ادت الانثى والذكر وظيفتها في بقاء النوع لا تمكن الانثى منها ذكرا، والذكر ما يروحش للانثى ابدا، فيش معها كده لا حامل يسيبها. الله، اذا وقف بالغريزه عند ايه؟ عند حفظ النوع. لكن الانسان ما وقفش بالغريزه عند حفظ النوع، جعلها متعة شخصية، متعة تانية خالص. حفظ النوع ده يجي تبعا. الله، طيب الجوع لما الواحد يجوع بغريزته وعوز ياكل، اذا الجوع ده امر غرزي علشان تستبقي حياتك، بقى دوك لحفظ النوع وده لاستبقاء الحياة، لكن الغريزة عايزة تقف عند حدها. ام عمل لها ربنا منهج، قال لك كلوا واشربوا ولا ايه؟ ولا تسرفوا. ده تحديد لمين؟ لوقوف الغريزة عند المراد منها في بناء حياة الإنسان. لما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما بنطبقهاش احنا. ليه؟ قال لك لأننا لنا مراد في الأجهزة. يأكل ويشبع وزي ما قلنا كده، وبعدين يعرض عليه الصرف يقول أنت ما دقتش البسبوسة، أنت ما دقتش مش عارف الإيه، يقول لك طب ها طب ها طب ها. طب اللي محكوم بالغريزة بس زي ما قلنا زمان، الحيوان حين يأكل ويشبع اضربه مهما تضربه عشان ياخد عود واحد برسيم زائد عما كان ممكنش يأكل، ده محكوم بالايه؟ بالغريزة اللي ما فيهاش اختيار. لكن الغريزة عندنا فيها اختيار. طيب حب الاستطلاع، كونك تعرف دي وتعرف دي وتعرف دي، غريزة عشان العالم يرتقي، عشان كل واحد يعرف اللي عند التاني ايه ونعيش مع بعض، هذا حب الاستطلاع. انما ما يصلش اليك انت تتجسد على عورات الناس. الله، إذا الغرائز معمولة لأشياء ومهمة، حين تقف في الحيوان عند مهمتها ما تزيدش، لكن الإنسان بيفسد الاختيار. الاختيار بيعمل إيه بقى؟ بيخلط مع المهمة غيرها. يبقى إحنا عايزين نخلص كل غريزة لمهمتها يبقى مخلص. يبقى إيه؟ مخلص. مخلص بإيه؟ إما إن ربنا يكرمه بأنه يخلصه هو من الأول، أو هو يجتهد في إنه يخلص نفسه. فإن كان مجتهدا لخلاصة نفسه من الغرائز والأشياء اللي بتروح لها يقول إيه؟ مخلص. وإن كان ربنا مخلصه من الأول هو يبقى مخلص. ولذلك يجي بقى يقول لك إيه؟ من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، يطيع فربنا يقبله. ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله. والانبياء بيقول عليهم مخلصين ليه؟ لانه مش عايز يدينهم تجربه عشان يقعدوا مع نفسهم، عايز يجيبهم جاهزين علشان ايه؟ عشان مهمتهم ويقعدوا عدل الناس. انما هيقعد قد ايه عشان يخلص نفسه؟ ده قعد 23 سنه رسول الله عشان يعلمنا ازاي نخلص نفسنا. فلما يكون الرسول بقى يجي يخلص نفسه يقول لا احنا بقى نعدك لهذا ويبقى ايه؟ مخلص. ولذلك ابليس ادب قال له انا هاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ ما اقدرش عليهم دول ما دام انت عايزهم. انا ما بعاندكش يا ربي، انما انا بعاند عبادك بنو ادم، انما انا ما اقدرش ان انا ادخل واكفي. ولذلك قال له انظرني الى يوم يبعثون. طب لو انت عامل كده شملون ما كنتش تقول الحكايه دي بقى. انما لا، انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الله، طب ما مخلصا يبقى من ده ما اكون قال لك لا، وفي عباد ما يبقوش رسول ولا نبي عشان ده المنهج، بيبقوا برضه مخلصين وغيره ايه؟ زي العبد الصالح مثلا. نعم.